تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر أولا إخواننا المستضيفين لهذا الاجتماع الطيب والقائمين عليه والساعين فيه على كرمه وعلى سعيه، ونسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناته وأن يعلي درجاتهم في الجنة وغيرهم من السامعين. وأيضا نعزي أنفسنا بموت شيخ فاضل وداعية من دعاة السنة، الشيخ محمد الحكمي أبو أسامة، الذي مات وهو داع من دعاة السنة، ناصر للسنة في أقواله وأعماله وأفعاله، وداع لها بكل ما آتاه الله من قوة، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وحينما يموت رجل من دعاة السنة، من الذين يناصرون السنة، فإن هذا أمر جلل وعظيم. ولكن ما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ما أخذ وإنا لله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجر مسمى، فلنصبر ولنحتسب. ونشكر أيضا أخونا المفضال والداعي الفاضل أبا زيد المعافى الحديدي حفظه الله على حسن ترحابه بإخوانه وعلى حسن ظنه بهم، وفي كلمته الماتعة العظيمة أن ذكرنا بشيء من غربة الدين، وسبحان الله أن جعل مواضيع الإخوان تتناسب وتتناسب، وهذا من فضل الله وحده، ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما أراده الله عز وجل. فأبا زيد تكلم عن غربة الإسلام وعما يحصل للمسلمين وعما يحصل لأهل السنة أشد مما يحصل للمسلمين، لأنهم أشد ثباتا على الدين ومدافعة عنه، ولذلك يزداد الضرر عليهم أكثر ويزداد الحرب عليهم أكثر. وأيضا ذكرنا أخونا المفضال وشيخنا المفضال أيضا أبا سليمان فائز الغيل حفظه الله بالمسابقة إلى الأعمال الصالحة عند حصول غربة الدين وعند حصول الفتن وطلاطمها وعند حصول المحن وانكشاف الناس فيها. وأيضا ختم أخونا المفضال أبا موسى علي باشعيب حفظه الله وحفظ الله سامعين أجمعين وختم لنا ولهم بالحسنى أن ذكرنا بما يعيق عن الأعمال الصالحة التي لا بد للإنسان أن يعملها في حين غربة الدين. وهنا بين يديكم كلمة أنبه نفسي فيها أولا وأنبه إخواني فيها ثانيا، هي حول نصرة الدين. نصرة الدين عباد الله أصبح عنوانا لكثير من أهل البدع وعنوانا لكثير من أهل الضلال، بل من أهل النفاق الاعتقادي، بل من أهل الكفر والعياذ بالله. يدعون نصرة لدين الإسلام ويدعون أنهم حملة دين الإسلام الحق وأنهم يبحثون عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الشعار ولو رفعه من رفع ولو أعلن به من أعلن فإنه لا يكون صحيحا إلا بالعمل بالإسلام وبالعمل بدين الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله متعلق ومشروط بنصرنا لدين الله عز وجل. وانظروا إلى حال المسلمين اليوم أيها الإخوة وإلى حال أهل الإسلام بين الأوطان وبين الأعداء والأصحاب، ماذا حالهم وماذا دهاهم وماذا حصل لهم؟ أصبحوا يهرولون ويسارعون إلى أين؟ إلى لعاعة من لعاعة الدنيا، إلى ما يشبع به بطونهم ولو تركوا به دينهم، إلى ما يرفع به رؤوسهم من الأموال والسيارات والفلل ولو أضاعوا بذلك دين رب العالمين أجمع. من عبارات المسلمين عباد الله: نحن نريد أن نأكل ونشرب ونأمن ولو حكمنا من حكمنا، وبعضهم صرح: ولو حكمنا الرافضي ولو حكمنا اليهودي ولو حكمنا الامريكي. إذن هؤلاء المسلمين ليس همهم إلا الدنيا، ليس همهم الدين. الذين بحوا وأوصلوا لنا الدين ضحوا بأموالهم، ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأوقاتهم وأولادهم ونسائهم. لماذا؟ لأجل نصرة الدين ولأجل إيصال الدين إلى المسلمين. وهؤلاء الدين بردا وسلاما، المهم الدنيا، المهم البطن، لا يريد دينا وإنما يريد بطنا تشبع ونفسا تشبع وأموالا تجمع على حساب حطام الدين، والعياذ بالله. نصرة الدين عباد الله أصبح المسلمون فيها في منى، بل في بعد عظيم، مبتعدون عن نصرة في دينه، فلا لدينهم نشروا في صلاتهم ولا في معاملاتهم ولا في أخلاقهم ولا أيضا في حياتهم. فتراهم عباد الله مقبلون على التشبه بالكفار والبعد عن الأخيار والمتابعة لكل موضة ولو كان يسبب فوضى. فوضى في دين الله، فوضى في دين الله. لا تراهم امتثلوا لدين الله ولا امتثلوا لهدي رسول الله. أنت تريد الجنة، ما تريد لعبة. أنت تريد راحة، ما تريدها بسهل ولا تراد بسهل، إنما تراد بتعب وعمل ونصر لدين الله. أصحاب رسول الله قدموا كل غال ورخيص لأجل إيصال الدين، ونحن نبيع كل غال ورخيص لأجل ترك الدين والعياذ بالله. أصحاب رسول الله قدموا أموالهم وأنفسهم، وأيضا جاهدوا استمرارا ولم يتركوا الجهاد لحظة. لماذا؟ لأنهم رغبوا فيما عند الله. أما نحن أيها المسلمون إلا من رحم الله، فكثير منا من رغب في الدنيا، وكثير منا من رغب في حطامها وزينتها وبهرجها وزخرفتها التي أضلت كثيرا من المؤمنين وأضلت كثيرا من عباده الزاهدين. عباد الله، نصرة دين الله تكون بتطبيق دين الإسلام في كل مجالات حياتنا. نحن أهل السنة أولا، أول من نطبق دين الله، وليس بالإسم. ليس أهل السنة السلفيين، لكن أين العمل؟ تأتي تدخل إلى بيت واحد منهم تجد الصور. ما لك؟ قال ما نستطيع نمسح. أي يا أخي، هذه معصية. أين نصرة دين الله؟ أيضا تجد عنده في أمور كثيرة لا يحضر حلقات. ما لك؟ مشغول بجمع الدنيا، مشغول بجمع الماء. إلى متى تجمع الماء؟ وإلى متى تترك الدين؟ لا تتعلم أمور دينك. وقد يسر الله لأهل الإسلام من يأتي عندهم، وليس هم يأتون عنده، هو يأتي عندهم ويعلمهم ويرشدهم، ومع ذلك الناس في إعراض، إعراض، بل الإقبال إلى من عنده مال. لو عندك مال لم تلأت المساجد. لماذا؟ لأجل المال، ما هو لأجل سواد وجهك ولا لأجل بياض وجهك ولا لأجل كلامك الرناء، وإنما لأجل مالك. يجتمع الناس لأجل مالك. لكن الناصح والصادق والناصر لدين الله الذي يجتمع مع إخوانه وينصر دين الله في نفسه، يصدق دين الله، هذا دين الله ليس سهلا، إنما يسهل على من كان له سهلا، أي سهلا في تعلمه، سهلا في فعل أوامره، فيسهله الله له. لكن كثير منهم من يقول أنتم ما تركتم لنا شيئا في الدنيا إلا حرام. هذه من الشبه. أنتم ما تركتم شيئا لنا إلا وقلتم هذا ما يجوز. معناه كل أصبح دين الله لا يجوز حرام. ونسوا هؤلاء أن دين الله ليس بهذا الأسلوب وليس بهذا الكلام، وإنما لبسوا، وإنما لبسوا وطعنوا في الإسلام باسم الإسلام، ولم يشاد الدين أحد إلا غلب. فاعلم أيها المسلم أن نصرة دين الله وأن هذا الدين العظيم إن لم ينصره من كان على النهج الصحيح، و لنا أن نتخاذل عن دين الله. المنافقون يسعون في نشر دينهم وفي مناصرته لكل ما أوتوا من قوة، وكذلك أهل البدع يناصرون دينهم وعقيدتهم المنحرفة بكل ما أوتوا من قوة، من دفع للأموال ومن جلب للدعاة المضيعين الضالين الزجالين، يدعونهم ليعلموا الناس الضلال. وأهل السنة في تخاذل إلا من رحم الله، تخاذل عن نصرة الدين الصح، عن نصرة الدين الحقيقي، نصرة دين الإسلام الذي أصبح بين المسلمين مثل المسمى، لا يبقى معهم إلا الصلاة، ما يعرفون إلا الصلاة، المسلمون لا يعرفون إلا الصلاة. الزكاة يكاد بعضهم لا يزكي، ويكاد بعضهم لا يحج وعنده الأموال، ويكاد بعضهم لا يصل أرحامه، وكل ذلك في دين الإسلام. وأيضا هذه الصلاة التي هم الآن متمسكون بها، بعضهم يصلي وبعضهم يخلي، وبعضهم يصليها في جماعة، وبعضهم يصليها في بيته وفي سوقه وفي مزرعته أو عند تجارته، ونسي أن المساجد بنيت لأجل الصلاة، ما بنيت لأجل الزينة ولا لأجل التباهي ولا لأجل المباهاة بين المسلمين، وإنما بنيت لأجل صلاة الجماعة، وبنيت لأجل تعليم المسلمين أمور دينهم. نصرة دين الإسلام عباد الله عظيمة جدا، لكن عباد الله حينما نرى واقع المسلمين الذي ينجى له القلب لما ترى من حال المسلمين، المسلمين حالهم سيء جدا جدا، حينما انتسبوا إلى من، وحينما تخلقوا بأخلاق من، وحينما اقتدوا بمن، اقتدوا بالكفار، حلاقات وأخلاق ومعاملة الكفار، بعضهم يمدح الكافر ويفضله على المسلم ويحسب ذلك أنه سهلا، ربما تكون ردته في هذا القول الذي يأتي به، يفضل كافر نزل نجس على مسلم ولو كان عافيا فهو طاهر. هذا الدين عباد الله الذي لابد أن ننصره ونتعاون في نصرته، كل بما يسر الله، كل بما يسر الله، لا تدع شيئا من أمور الدين لأجل الدنيا. ربما بعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل وظيفته، يدرس فيرى منكر فيسكت، لماذا؟ فيخصمون عليه، سيفصلونه من الوظيفة. سبحان الله، أصبح دين الله يهان لأجل وظيفة، والعياذ بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أيها المسلمون، أنتم خير أمة حينما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأول من ينهى عن المعروف ويأمر وخير من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف هو نفس الإنسان، أولا يبدأ بها فيعالجها ويبعدها عن كل منكر وعن كل غير، ويجعلها دائما قدوة له، لأنها أمارة بالسوء، ولن تدع له مجالا لأن يأمرها بالخير إلا من جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فلذلك عباد الله، هذه كلمة فيها نصح لي أولا ونصح لإخواني، وإلا المجال لغيري ولمن هو في المجلس وهم أفضل مني بأكثر، وإنما أردت المشاركة والمسابقة إلى هذا العمل، والنصح لي أولا والنصح لكم ثانيا، ونسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن عليكم بخير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.